فحينما نقول بقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، دل على أن ما دون الإسلام كفر وباطل. ثانيا، أن من أتى ربه يوم القيامة بغير الإسلام فلن يقبل منه شيئا. من أتاه باليهودية ما قبل منه شيئا، ومن أتاه بالتثليث ما قبل منه شيئا، وهم أهل النار أهل الخلود كالوثنيين تماما بتمام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ركز واحفظ حتى لا تسمع التذويب أو التمييع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا نصيب له ولا خلاق ولا شفاعة ولا جنة، إنما هو من أهل جهنم. أيضا حينما نقول بأن دين الإسلام هو الدين الحق وأن ما عداه فهو الباطل، دل على أن من مضى في الإسلام فقد سلك طريق الرحمن الرحيم، أو كما قال ابن القيم: فقد سلك الصراط المستقيم وما دونه يودي إلى الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. والأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس، لقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أراد أن يقف على الحق فلينظر إلى تاريخ السلف من لدن المعلم المعصوم القدوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد ذلك من خير القرون. لكن تخلفت الأمة، اسمع معي وهذا هو المحور الثاني، تخلفت الأمة لما نحت الكتاب والسنة وثوبت الولاء والبراء ووالت أعداء الله وعادت أولياء الله، سلكت طريق الشطط والعياذ بالله، فتخلفت وصارت أمة متخلفة لا مكان لها في الصف بين الأمم، رغم أن الحق يقول لو أنها كانت على الإسلام لكانت في مقدمة الأمم وعلى رأسها. وليس العيب في الإسلام، بل إن العيب في المسلمين، بل إن العيب في المسلمين، لأن التاريخ يشهد أن الأمة لما كانت متمسكة بالإسلام كانت تسوس أهل الأرض. وأكد، لما كانت الأمة متمسكة بالإسلام كانت تسوس أهل الأرض من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها. ولكن لما اتبعت الهوى ودخلها الشطط والدخان وتصارع الحكام والأمراء قديما على الأهواء والمناصب والزعامات والممالك والرئاسات والإمارات، دخل العدو ولعبت أصابع الكفار في جسد الأمة حتى تهلهل، حتى تهلهل وتهرى، فانكسر الباب ودخلت الفتن كالطود العظيم على المسلمين من كل فج وصوب. بل ظهرت طوائف تدعي الإسلام وهي تدعو إلى المروق من الدين، لأنها تأكل على موائد الآخرين. قلت مرة ثانية، وإن العيب ليس في دين الله جل وعلا، بل انظر إلى الدين وانظر إلى الواقع، سترى الإسلام في واد وسترى المسلمين في واد آخر. انظروا إلى واقعنا، من منا يختم القرآن في غير رمضان؟ من منا يصوم في غير رمضان؟ من منا يقوم الليل لله جل وعلا رغم أن الليل مدرسة الربانيين؟ من منا ينظر في سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من منا يحب في الله ويبغض في الله ويعطي في الله ويمنع في الله؟ من منا يصلح بين المتخاصمين ويقرب بين الموحدين؟ من منا يقول الحق ولا يخشى في الحق لومة لائم؟ من منا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من منا يأخذ بأيدي البسطاء والفقراء واليتامى والأرامل والمساكين؟ من منا يعمل على غنى المسلمين وليس على غنى نفسه ولا غنى أهله إلى آخره؟ من منا يعمل على التزام أهله بالحجاب وبالآداب والأخلاق؟ من منا إذا جن الليل على بيته سمعنا من بيته دويا كدوي النحل من قراءة القرآن؟ من منا إذا جلس خاليا فاضت عيناه من ذكر الرحمن؟ من منا يفكر في القيامة ويعمل لهذا اليوم؟ من منا قد انتصر على أعداء الملة وسلم منه الموحدون؟ الإجابة قاسية. صرنا كالبيت المزين من الخارج، المهلهل المحطم من الداخل. انتشرت بيوتنا بالربا وبالرشا وبالقمار وبالظلم وبأكل أموال اليتامى وبالتعسف وبالجور وبالبهتان وبالغيبة وبالنميمة وبالاستطالة على الأعراض وبأكل لحوم الناس وبالنظر إلى النساء من أهل الهوى. امتلأت بيوتنا بالفضائيات الماجنة التي تدعو إلى الجنس والإباحية والخروج من القيم والأخلاقيات. امتلأت الشبكة العنكبوتية في بيوتنا بالمهازل الجنسية والفضائع. إلا من رحم ربي. أهذا هو واقع أمة؟ فضلا عن الشارع الذي يعد ويضج بسب الدين وبسب القرآن رغم أن القسم الذي يسب الدين هذا لا يجرؤ على أن يستطيل على مسؤول صغير وإلا ضاعت أوصاله. انظروا إلى المقاهي والشيشات، انظروا إلى السينمات والمسارح، انظروا إلى صالات الرقص والقمار. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ليس الذئب يأكل لحم ذئبنا ويأكل بعضنا بعضا عيانا. انظروا إلى المحاكم، انظروا إلى النيابات، انظروا إلى أقسام الشرطة. هذه الأمة التي تقوم على المودة والتواد والتراحم والتعاطف. أين نحن من قوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عند البخاري ومسلم في صحيحيهما: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. بصرنا رحماء على الكفار والمشركين أشداء على الموحدين، رغم أن القرآن يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن صار بعضنا لا يتحمل الآخر في الشارع، لا في الطريق ولا في الجيرة ولا في الزمالة في العمل. جاسوسية، نقل كلام، خيبة، أكل اللحوم. ولذلك أقول ليس العيب في الإسلام، إنما العيب في الأخلاقيات المنحطة التي اكتسبناها من هذه البيئات. ولذلك وهنت الأمة وتشرذمت الأمة وضعفت الأمة، لأن الطين لا ينبت إلا طينة، ولأن الشوك لا ينبت إلا شوكة، فإن بيئتنا صارت لا تنبت لنا طينا ولا معروفا إلا ما رحم رب. ما الذي تنتظره من بيئة تقوم على الظلم والكذب والنفاق والرياء والربا والرشا إلا ما رحم ربي؟ بالتالي سيتخرج منها النصابون والمحتالون والدجالون والكذابون والأفساقون إلى غير هؤلاء. أنا للكل أن يراجع نفسه وأن يعلم أنه قد حاد عن الصراع، وأن الدخل قد دخل في جسده، وأن الشبط ألم برأسه، فعليه أن يعود إلى المنهج. على الكل من الأمراء والرؤساء والحكام والملوك والبسطاء والفقراء، على الجميع أن يعودوا إلى منهج رب الأرض والسماء. إن الإسلام بريء من هذا التخلف، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ووضحت لكم آنفا في فقرة واحدة أن المسلمين لما كانوا على الإسلام وكانوا رعاه فقراء عالة، وكان من حولهم امبراطوريات وصلت إلى عنان السماء في التقدم كالفرس والروم، قام هؤلاء البسطاء الرعاة بفضل المعتقد الصحيح إلى هؤلاء الظلمة والمجرمين والمشركين، وانتصر عليهم جميعا وفاصوا أهل الأرض. ما انتظروهم للإتيان إليهم، لكن خرجوا إليهم. أما ونحن الآن ما خرجنا إلى أحد، ويأتينا كل أحد، طمع فينا الجميع. أتوا إلى ديارنا، اغتصبوا نساءنا في فلسطين، في العراق، في باكستان، في أفغانستان، هناك في الصومال، هناك في اليمن الآن، هناك في كذا، مذابح، مجازر، انتهاك إلى آخره، بأصابع اليهود والصليبيين. لكن الأمة بلهاء لم ترق إلى مرتبة المسؤولية حتى تكون على قدر الفهم لمكائد هؤلاء الكفار والمشركين. ابتلعت الطعام ودخلت منظومتهم بعد تركها للمنهج الرباني. احفظ القادم. أقول إن الأمة بعد إن تركت المنهج دخلت في منظومة أعداء الله، في المنظومة الاجتماعية، في المنظومة الأمنية، في المنظومة السياسية، في المنظومة الاقتصادية. الدليل على ذلك دخلت الأمة في منظومته الاقتصادية رغم أن الإسلام لا يقبل غيره، لأنه مضبوط بحلال وحرام. فلما دخل في منظومة أعداء الله ملأت المؤسسات الربوية ديار المسلمين من أقصاها إلى أقصاها، وترى الزحام يوميا من الصباح عليها بالآلاف، رغم أن الله يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الثمرة أننا دخلنا في حرب الله، ومن ذا يطيق حرب الله جل وعلا؟ ولذلك دخلنا منظومتهم فغرقنا نحن وهم في الأزمة المالية العالمية. غرق هؤلاء ورأينا الغرق، ورغم ذلك منا واستكنا وكنا آخر من يعلم. هل أفقنا وعدنا إلى منهجنا؟ هذا هو السؤال. كذا في المنظومة الأمنية، الإسلام له منظومة أمنية خاصة من سائر البلدان العربية والإسلامية في تأجيج وتنظيم جيش إسلامي على اختلاف أجناسه وألوانه، إلا أن الدين يحميه، يصد عن الدين والعرض والأرض. إلا أننا تشرفنا ونحينا ذلك ودخلنا في منظومتهم، فطمعت فينا الأمم من قوله صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم. احتل اليهود أرض فلسطين، واحتلوا أرض سوريا، واحتلوا أرض مصر قبل ذلك، إلا أن الله أعاننا عليهم، واحتلوا الكثير من بلدان المسلمين أيضا. فإن الصليبيين احتلوا العراق، احتلوا أفغانستان، احتلوا كثيرا من البلدان. وللمنظومة الأمنية نلجأ إليهم هم في مجلس الرعب، في مجلس القهر والجبن. يذبحني وأحتكم إليه، يقتلني وأحتكم إليه، يسلبني أرضي وأحتكم إليه، ينتهك عرضي وأحتكم إليه. ماذا أنتظر من الجلاد إذا كان هو القاضي؟ ولذلك سقط الأمة في هذا الوعي. وفي منظومة الاجتماعية، الإسلام ضبط حياتنا بالآداب والقيم والأخلاقيات، أما هؤلاء حياتهم تعيش أو تقوم على الفوضى والانحلال والتسلل وما شابه ذلك، فصدروا إلينا العري والجنس والفضائح، حتى حاك أبناء المسلمين أبناء الكفار إلا ما رحم الله. أطلق المدارس إلا ما رحم ربي، يتناجلون بالتليفونات الأفلام الجنسية في الجامعات إلا ما رحم ربي، في الوظائف الحكومية إلا ما رحم ربي. يا ليتنا قلدنا الغرب الكافر في النافع المفيد، أي في تحصيل حضارة العلم التجريبي من التقدم والتطور وصنع الطائرات والدبابات وإنشاء المفاعلات النووية والذرية، إلا أننا في الحضيض نقلدهم في كل فشل ذريع ولا نحاكيهم في النجاح. فما نحن حصلنا دينا كما ينبغي ولا دنيا كما ينبغي، بل عاشت الأمة الإسلامية أو بعضها عاش ينتظرون معونة هؤلاء من الطعمة. ولذلك تحكم الأعداء في أعناق الموحدين، يعطوننا الخبز وبداخله السم، يعطوننا الآلة ومعها الدمار، يعطوننا الحضارة ومعها القهر. ربنا هو الذي بين ذلك. ومن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن هدى الله هو الهدى. ثم بعد ذلك يقولون إن الإسلام دين إرهاب. أي المسلمون الآن هم الفقراء، هم التعساء، هم الأذلاء، أرضهم مغتصبة في كل مكان. الدساتير الدولية الظالمة التي لا تقوم على منهج، تعطي لكل دولة يأتيها الغاز الحق في المقاومة، لكن إن ظهر ذلك الجهاد في البلاد التي احتلت كان إرهابا. إذا ما الذي تريدونه؟ أن نسلم لكم الأرض والعرض والمقدسات وأن نعيش كالأنعام وأن نعيش لكم عبيدا؟ تعصا لهذا أيها الأحبة، إن الإسلام دين عزة، ليس للذليل فيه مكان. المسلم يعيش عزيزا بدينه ويموت عزيزا حتى يلقى الله جل وعلا على رضاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وكما قال. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، قلت إنهم وصموا الإسلام بالإرهاب حتى أن القوم لا يفتحون من اليهود يقولون إن الإسلام دين إرهاب. الله أكبر. اليهود الذين قال الله فيهم جل وعلا انظر ويسعون في الأرض فسادا. لماذا؟ لأنهم يزرعون الحروب في كل مكان، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وإن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى آخر الآيات الكثيرة. واليهود هم أهل الفساد في الأرض، هم الذين أتوا بالسفائح البشرية وسقطت شلالات الدماء على إثر أفعالهم في الموحدين وعلى مدار التاريخ. والعالم يشاهد ما يجري في فلسطين من الموحدين من جراء إرهاب اليهود، واليهود يقولون إن الإسلام دين إرهاب. والصليبيون يقول كبيرهم، يقول إن المسلمين مطالبون بتفسير ما نراه من إرهاب وما شابه. ما هذا؟ رأس الكفر يدعي أن الإسلام دين إرهاب. تعال بنا على مدار التاريخ في لحظات حتى نبين من الإرهاب. أيها الأحبة، في سنة 1099 ماذا جرى؟ جاء الصليبيون بحملة إلى بيت المقدس بقيادة ريمون. احفظ معي، بقيادة ريمون. أنا أنقل لك ما كتبه المستشرقون لا ما كتبه المسلمون. بقيادة ريمون فحاصرها بالصليبيين من كافة دول أوروبا. انظروا، حاصرها حصارا مريرا لمدة 40 يوما، ثم دخلها. دخل بعد الظهر فأخذ يذبح في الرجال والنساء والشباب والشابات والأطفال حتى الضع، من بعد الظهر إلى الفجر. فذبح في يوم واحد بليلته 70,000 من المسلمين. قالوا هم، حتى أن الجنود كانوا يذهبون إلى النساء فيعرون أجساد النساء ويمسكون بثدي المرأة فيقطعون ثديها، بعد ذلك يذكرون بطنها. المرأة التي لا تحمل حجرا ولا سلاحا ولا قوة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، كتبوها حتى أن الجنود كانوا يأتون بالأطفال والرضع فيضعون فيهم الأسياخ الحديدية وهم أحياء، أسياخ حديدية والأطفال أحياء. السيخ يدخل من الفم يخرج من الدبر لرضع لأطفال، ثم يضعونهم على النيران للشيء، ثم عبث بعد ذلك 40 يوما فذبح خلالها عددا عظيما. قال وفي اليوم الاول بعد الذبح وقف على جثث الرجال والنساء والاطفال وكانت الدماء قد علت ركبتيه، وقال ها نحن قد ذبحنا المسلمين، ها نحن قد ذبحنا المسلمين. أليس هذا إرهابا؟ إنه عند الغرب حضارة، عند الكفار تقدم تمدن. أنا وأن تحتل البلدان الإسلامية وأن يستولى على المقدسات وأن تحتفظ النساء وأن يتحدث الموحدون فذلك إرهاب. أعطيكم أكثر في لحظة. في سنة 1212 هجرية سنة 609 بسبب حشد القساوسة في أوروبا للكراهية على الإسلام وأهله، قام راعي فرنسي طفل، تخيلوا طفل لم يتعدى الثانية عشر من عمره، لم يتعدى الثانية عشر من عمره، أقل من 12 سنة، فرنسي هذا الطفل نام وادعى أن يسوع المسيح كما يقولون، أتاه وأمره أن يأخذ حلة من الأطفال لاسترداد بيت المقدس وذبح الموحدين، فاجتمع له من الأطفال من الذكور والإناث أكثر من 30,000، واتجهوا حتى وصلوا مارسيليا، وشاء الله جل وعلا أن يقوم عليهم أهل السفن وتجار السفن، فضحكوا عليهم، باعوا نصفهم وأخذوا الباقي من جنسهم هم. وأيضا في نفس السنة 1212 609 هجري ادعى طفل ألماني اسمه نيقولا لم يتعدى الثاني عشر من عمره، ادعى ان المسيح امر بان يجمع حلة صليبية من الاطفال وان يذهب بها الى بيت المقدس لذبح الموحدين، ثم اتجاهل حتى وصل جبال الألب، لكن قدر الله له من المصيبة ما قدر، اطفال. من الذي زرع الكراهية في قلوب هؤلاء؟ من الذي زرع الحقد في صدور هؤلاء على الموحدين؟ إذن يا قوم، الإسلام هو دين السماح، الإسلام هو دين العطاء، الإسلام هو دين الرحمة، الإسلام هو دين الوفاء. ألم يقل ربنا جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أمرنا تجاه أهل الكتاب الذين يعيشون معنا في أدب وباحترام ويوقرون شعائر الإسلام أن نحسن إليهم، أن نبرهم، أن نقسط إليهم. لماذا؟ لأن دعواتنا تقوم على ذلك. أما أعداء الإسلام فهم إرهابيون مجرمون كفار يعملون آناء الليل وأطراف النهار على تشتيت الموحدين وعلى تدمير الموحدين وعلى احتلال بلاد المسلمين. يا قوم، إن ألاعيبهم لا تنطل على عاقل، بل هم يسمعون عن طريق الطابور الخامس الذي يعيش منهم في ديار المسلمين ألاعيب لتدمير بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيدهم، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيدهم، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيدهم، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، واحفظها من الصليبيين المتطرفين، واحفظها من الصليبيين المتطرفين، واحفظها من الصليبيين المجرمين، واحفظها من الشيعة الكفار المرتدين، واحفظها من الشيعة الرافض المرتدين، واحفظها من الشيعة الرافض المرتدين، واحفظها من العلمانيين، واحفظها من سائر أعداء الدين، واحفظها من سائر أعداء الدين. اللهم احفظ بلدنا واجعلها واحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن. اللهم اجعل مصر كنانة، اللهم اجعلها كنانة، واجعلها على المنهج، ومكن للشريعة فيها، ومكن للشريعة فيها، ومكن للشريعة فيها، وانصر أهلها الموحدين على أعداء الدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا رحمن. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، الارض واسترنا ولا تفتحنا. اللهم استرنا فوق الارض واسترنا يوم الارض. عليك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ نساءنا واحفظ ابناءنا واحفظ ابناءنا واحفظ ابناءنا واحفظ علينا ما اتيتنا واحفظ علينا ما اتيتنا. احفظ لنا مساجدنا احفظ لنا مآذننا احفظ لنا عقيدتنا احفظنا في ارضنا احفظنا من كيد اعدائنا احفظنا من كيد اعدائنا. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم من اراد كيدا بالمسلمين فصرف كيده ومن اراد المسلمين بشر فكن في نحره. اللهم احرق اجسادهم. اللهم احرق اجسادهم. اللهم احرق اجسادهم. اللهم احرق اجسادهم. اللهم سلط عليهم الشقاء والامراء. اللهم سلط عليهم البلايا وسلط عليهم الغلاء والوباء والبلاء. واحفظ المسلمين يا رب الارض والسماء. اللهم احفظ مصر من كل مكيده. اللهم احفظ مصر من كل مكيده. اللهم احفظ مصر من كل مكيده. اللهم احفظ مصر من كل مكيده. واحفظ بلاد الاسلام جميعا وانصر المجاهدين في كل مكان واقم الصلاه. الله اكبر الله اكبر.